يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي، وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي، حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم، حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم الحج قبل الزواج لا يصح قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج، فحجه تطوعا عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة أو ميتا فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح، لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم، وإن علوا كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة، هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة 8 أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه، فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج، فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك، فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح، فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج، باب المواقيت. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: قال تعالى: الحج أشهر معلومات، أي الحج يهل به في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة، هذه هي الأشهر. هذا هو المراد بالآية، وسماها الله أشهرا لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع. وقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، يعني أوجب الحج على نفسه بالإحرام بالحج، فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال. الرفث يطلق على الجماع وما يدعو إليه من ملامسات ونظرات وكلمات وغيرها، وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به. إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت المواقيت الخمسة، ولكن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق، فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبل الجحفة بيسير. الواجب على من مر على المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام. جدة ليست ميقاتا للوافدين، وإنما هي ميقات لأهلها، ومن وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذ ميقاتا قبلها أحرم منها، كمن قدم إلى جدة عن طريق البحر من الجزء المحاذي لها من السودان. إذا قدم الإنسان إلى جدة بنية الذهاب إلى المدينة ثم يحرم من المدينة ولكنه لم يتيسر له ذلك بسبب مرض أو غيره، فإنه يحرم من جدة من محله الذي أنشأ فيه الإحرام ويكفيه، الذي ليس في طريقه ميقات يتحرى محاذات أول ميقات يمر به ثم يحرم، والذي لا يتسنى له لا هذا ولا ذلك، فإنه يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان وهما يوم وليلة، ومقدار ذلك 80 كيلو تقريبا. الإحرام قبل المواقيت صحيح، وإنما الخلاف في كراهته وعدمها، ومن أحرم قبلها احتياطا خوفا من مجاوزتها بغير إحرام فلا كراهة في حقه، أما تجاوزها بغير إحرام فهو محرم بالإجماع في حق كل مكلف أراد حجا أو عمرة. من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر. من كان مسكنه دون المواقيت فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت للإحرام، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة. من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه. من بدا له بعدما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه. ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا الجحفة أو ما يحاذيها من جهة البر أو البحر أو الجو، إلا إذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة. الواجب على من جاوز الميقات بدون إحرام وهو ناوٍ الحج أو العمرة أن يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه، فإن لم يرجع فعليه دم. من تجاوز الميقات عدة مرات بدون إحرام فعليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناوٍ الحج أو العمرة. ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج، لا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه. اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلاً من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملاً بالأدلة كلها وتوسيعاً على المسلمين. خروج أهل مكة إلى الحل للعمرة إن كان على سبيل التكرار فإن هذا لا شك في كونه من البدع، أما إذا فعلوا ذلك مرة مثلا في شهر رمضان فإن الذي أرى أنه لا بأس به، وإن كنت لا أعرف في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموم قوله عمرة في رمضان تعدل حجة قد يستدل به على جواز ذلك. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج باب الإحرام.

وهناك بيوت قبله للسكن، ولكن أول بيت وضع للناس ليعبد الله فيه ويطاف به هو هذا البيت، وأول من بناه هو خليل الله إبراهيم، وساعده في ذلك ابنه إسماعيل. أما ما روي أن أول من عمره هو آدم فهو ضعيف، والمحفوظ والمعروف عند أهل العلم أن أول من عمره هو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأول بيت وضع بعده للعبادة هو المسجد الأقصى على يد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وكان بينهما 40 سنة. ثم عمره بعد ذلك بسنين طويلة سليمان نبي الله عليه الصلاة والسلام. وهذا البيت العتيق هو أفضل بيت وأول بيت وضع للناس للعبادة، وهو مبارك لما جعل الله فيه من الخير العظيم بالصلاة فيه والطواف به والصلاة حوله والعبادة، كل ذلك من أسباب تكفير الذنوب وغفران الخطايا. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالله سبحانه قد جعل هذا البيت مثابة للناس يثوبون إليه ولا يشبعون من المجيء إليه، بل كلما صدروا أحبوا الرجوع إليه والمثابة إليه، لما جعل الله في قلوب المؤمنين من المحبة له والشوق إلى المجيء إليه، لما يجدون في ذلك من الخير العظيم ورفيع الدرجات ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات. ثم جعله آمناً يأمن فيه العباد، وجعله آمناً للصيد الذي فيه، فهو حرم آمن يأمن فيه الصيد الذي أباح الله للمسلمين أكله خارج الحرم، يأمن فيه حال وجوده به حتى يخرج لا ينفر ولا يقتل. ويقول تعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني وجب أن يؤمن، وليس المعنى أنه لا يقع فيه أذى لأحد ولا قتل، بل ذلك يقع، وإنما المقصود أن الواجب تأمين من دخله وعدم التعرض له بسوء. وكانت الجاهلية تعرف ذلك، فكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يؤذيه بشيء حتى يخرج. فهذا البيت العتيق وهذا الحرم العظيم جعله الله مثابة للناس وأمنا، وأوجب على نبيه إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي المصلين. وقال في الآية الأخرى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والقائم هنا هو المقيم وهو العاكف، والطائف معروف، والركع السجود هم المصلون. فالله جلت قدرته أمر نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل أن يطهر هذا البيت، وهكذا جميع ولاة الأمور يجب عليهم ذلك. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يوم فتح مكة، وأخبر أنه حرم آمن، وأن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس، وقال: لا ينفر صيده ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا يسفك فيه دم ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. ويعني عليه الصلاة والسلام بهذا حرمة هذا البيت، فيجب على المسلمين وعلى ولاة الأمور كما وجب على إبراهيم وإسماعيل والأنبياء وعلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يحترموه ويعظموه، وأن يحذروا ما حرم الله فيه من إيذاء المسلمين والظلم لهم والتعدي عليهم حجاجاً أو عماراً أو غيرهم. فالواجب تطهير هذا البيت للمقيمين فيه والمتعبدين فيه، وإذا وجب على الناس أن يحترموه وأن يدفعوا عنه الأذى، فالواجب عليهم أيضاً أن يطهروا هذا البيت وأن يحذروا معاصي الله فيه، وأن يتقوا غضبه وعقابه، وأن لا يؤذي بعضهم بعضا، ولا أن يقاتل بعضهم بعضا، فهو بلد آمن محترم، يجب على أهله أن يعظموه وأن يحترموه، وأن يحذروا معصية الله فيه، وأن لا يظلم بعضهم بعضا، ولا يؤذي بعضهم بعضا، لأن السيئة فيه عظيمة، كما أن الحسنات فيه مضاعفة، والسيئات عند أهل العلم والتحقيق تضاعف لا من جهة العدد، فإن من جاء بالسيئة فإنما يجزى مثلها، ولكنها مضاعفة بالكيفية، فالسيئة في الحرم ليست مثل السيئة في خارجه، بل هي أعظم وأكبر، حتى قال الله في ذلك: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه أي يهم فيه ويقصد، فضمن يرد معنى يهم، ولهذا عداه بالباء بقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي من يهم فيه بإلحاد بظلم. فإذا كان من هم بالإلحاد أو أراده استحق العذاب الأليم، فكيف بمن فعله؟ إذا كان من يهم ومن يريد متوعدا بالعذاب الأليم، فالذي يفعل الجريمة ويتعدى الحدود فيه من باب أولى في استحقاقه العقاب والعذاب الأليم. ويقول جل وعلا في صدر هذه الآية: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وهذا يبين لنا أنه محرم، وأنه لا فرق فيه بين العاكف وهو المقيم، والباد وهو الوارد والوافد إليه من حاج ومعتمر وغيرهما. وهذا هو أول الآية في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. وبين جل وعلا عظمة هذا المكان، وأن الله جعله آمنا وجعله حرما، ليس لأحد من المقيمين فيه ولا من الواردين إليه أن يتعدى حدود الله فيه أو أن يؤذي الناس فيه. ومن ذلك يعلم أن التعدي على الناس وإيذاءهم في هذا الحرم الآمن بقول أو فعل من أشد المحرمات المتوعد عليها بالعذاب الأليم، بل من الكبائر. ولما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة خطب الناس وقال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس، وإن الله جل وعلا لم يحله لي إلا ساعة من نهار، وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وقال: إنه لا يحل لأحد أن يسفك فيه دما أو يعضد فيه شجرة، ولا ينفر صيده، ولا يختلي خلاه، ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، أي معرف. فإذا كان الصيد والشجر محترمين فيه، فكيف بحال المسلم؟ فمن باب أولى أن يكون تحريم ذلك أشد وأعظم، فليس لأحد أن يحدث في الحرم شيئا مما يؤذي الناس، لا بقول ولا بفعل، بل يجب أن يحترمه، وأن يكون منقادا لشرع الله فيه، وأن يعظم حرمات الله أشد من أن يعظمها في غيره، وأن يكون سلما لإخوانه يحب لهم الخير ويكره لهم الشر، ويعينهم على الخير وعلى ترك الشر، ولا يؤذي أحدا لا بكلام ولا بفعل. ثم قال تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فالله جعل فيه آيات بينات، وهي التي فسرها العلماء بمقام إبراهيم، أي مقامات إبراهيم، لأن كلمة مقام لفظ مفرد مضاف إلى معرفة، فيعم جميع مقامات إبراهيم، فالحرم كله مقام إبراهيم تعبد فيه، ومن ذلك المشاعر، عرفات والمزدلفة ومنى، كل ذلك من مقام إبراهيم، ومن ذلك الحجر الذي كان يقوم عليه وقت البناء، والذي يصلي إليه الناس الآن، كله من مقامات إبراهيم. ففي ذلك ذكرى لأولياء الله المؤمنين ليتأسوا بنبي الله إبراهيم، كما أمر الله نبينا محمدًا بذلك في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فأمر الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم الخليل أبي الأنبياء جميعًا. ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل جميعا وأكملهم بلاغا ونفعا للناس وتوجيها لهم إلى الخير وإرشادا إلى الهدى وأسباب السعادة. فالواجب على كل مسلم من هذه الأمة أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في أداء الواجبات وترك المحرمات وكف الأذى عن الناس وإيصال الخير إليهم. فمن الواجب على ولاة الأمور من العلماء أن يبينوا وأن يرشدوا، والواجب على ولاة الأمور من الأمراء والمسؤولين أن ينفذوا حكم الله وينصحوا، وأن يمنعوا كل من أراد إيذاء المسلمين في مكة من الحجاج والعمار وغيرهم، كائنا من كان من الحجاج أو من غير الحجاج، من السكان أو من غير السكان، من جميع أجناس الناس. يجب على ولاة الأمور تجاه هذا الحرم الشريف أن يصونوه وأن يحفظوه وأن يحموه من كل أذى، كما أوجب الله ذلك وأوجبه نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك يعلم أن ما حدث في العام الماضي عام 740,000 للهجرة من بعض حجاج إيران من الأذى أمر منكر وأمر شنيع لا تقره شريعة ولا يقره ذو عقل سليم، بل شريعة الله تحرم ذلك، وكتاب الله يحرم ذلك، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحرم ذلك. وهذا ما بينه أهل العلم وأجمعوا عليه من وجوب احترام هذا البيت وتطهيره من كل أذى وحمايته من كل معصية ومن كل ظلم، ووجوب تسهيل أمر الحجاج والعمار وإعانتهم على الخير وكف الأذى عنهم، وأنه لا يجوز لأحد أبداً لا من إيران ولا من غير إيران أن يؤذوا أحداً من الناس، لا بكلام ولا بفعال ولا بمظاهرات ولا بمسيرات جماعية تؤذي الناس وتصدهم عن مناسك حجهم وعمرتهم، بل يجب على الحاج أن يكون كإخوانه المسلمين في العناية بالهدوء والإحسان إلى إخوانه الحجاج وغيرهم والرفق بهم وإعانتهم على الخير والبعد عن كل أذى. الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرمين، فإن الحسنات تضاعف في مكة مضاعفة كبيرة. المضاعفة في الحرم الشريف بمكة لا شك فيها، أعني مضاعفة الحسنات، ولكن ليس في النص فيما نعلم حدا محدودا ما عدا الصلاة، فإن فيها نصا يدل على أنها مضاعفة ب100,000. حديث من صام رمضان في مكة كتب الله له 100,000 رمضان حديث ضعيف عند أهل العلم. سيئات الحرم وسيئات رمضان وسيئات عشر ذي الحجة أعظم في الإثم من حيث الكيفية لا من جهة العدد، فسيئات في مكة أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئات في جدة والطائف مثلا، وسيئات في رمضان وسيئات في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئات في رجب أو شعبان ونحو ذلك، فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فنكر الجميع، فإذا ألحد أي إلحاد، والإلحاد هو الميل عن الحق، فإنه متوعد بهذا الوعيد. شجر عرفة ليس بمحرم، فقطع غصن منها لا يضر، لأن عرفة حلال وليست من الحرم. كل المواقيت ليست بحرم، فما قلع منها من شجر أو نبات فلا يضر وليس فيه شيء. قلع الشجر الذي في الحرم خطأ، ومن اقتلعه فعليه التوبة إلى الله من ذلك، وليس هناك نص واضح في إيجاب قيمة ما يقلع من الشجر أو النبات الأخضر. لا يجوز قطع شجر الحرم من أجل نصب الخيام. غرس بني آدم غير داخل في النهي، وإنما النهي عن قطع شجرها النابت بغير إنبات الآدمي. أما ما كان من إنباته من نخل وغيره فمتى شاء قطعه. رعي المواشي في الحرم ليس فيه بأس. ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة، سوى أنه لا يصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم. إذا قتل الجراد بغير سبب فإنه يفدي بقيمته في حق المحرم، وهكذا من قتله في الحرم. تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم، لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، الآية. والجمهور من أهل العلم ألحق المخطئ بالمتعمد، لأن الإتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره، لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلا المتعمد، وهذا هو الأظهر. ولأن المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد، ولا سيما بعد وجود السيارات، وقد قال الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا تعارض بين حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة، لأن أبا قتادة لم يصده للمحرمين ولم يعينوه عليه، وأما الصعب فقد أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حيا. والمحرم ممنوع من الصيد الحي، كما أنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله ولو كان صاحبه قد ذبحه. هذا هو الجمع بين الحديثين. ويدل على ذلك أيضا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، وهو حديث لا بأس به وإسناده حسن. مقام إبراهيم حجر كان يقوم عليه يبني، فلما فرغ جعله تحت جدار الكعبة. ماء زمزم ماء مبارك، سواء شرب في مكة أو نقل إلى أمريكا أو نجد أو إلى الشام أو إلى أي مكان، فضله وما فيه من نفع موجود وإن نقل. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج، باب دخول مكة. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: إذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها. ليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه. تحية المسجد الحرام الطواف لمن تيسر له الطواف، أما من لم يتيسر له الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام، وإنما دخل منه، فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل، وإلا فلا حرج. إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف. يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعا، ويجعل طرفيه على صدره، هذا هو السنة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم للحج والعمرة اضطبع، فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر،

وهكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم ومن يقوم بشؤونهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، والأفضل بعد غروب القمر قبل الزحمة. لا يعتبر الحاج قد أدى هذا الواجب، أي المبيت بمزدلفة، إذا صلى المغرب والعشاء فيها جمعا ثم انصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للضعفة آخر الليل. من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرا فلا شيء عليه، ومن ترك المبيت بها فعليه دم. المشروع للحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة حيث أمكنه ذلك قبل نصف الليل، فإن لم يتيسر له ذلك لزحام أو غيره صلاهما بأي مكان كان، ولم يجز له تأخيرهما إلى ما بعد نصف الليل، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم. الوتر السنة المحافظة عليه في الحضر والسفر وفي ليلة مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في السفر والحضر. وأما قول جابر رضي الله عنه إنه اضطجع بعد العشاء فليس فيه نص واضح على أنه لم يوتر عليه الصلاة والسلام. إن كان الحاج لم يجد مكانا في مزدلفة أو منعه الجنود من النزول بها فلا شيء عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان ذلك تساهل منه فعليه دم مع التوبة. إذا قام المطوف بإكراه الحاج على الذهاب من مزدلفة قبل منتصف الليل فليس عليهم شيء وحجهم صحيح، لأنهم مكرهون على ذلك. السنة أن يبقى الحاج في مزدلفة حتى يسفر، حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس، هذا هو الأفضل. المشركون كانوا لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، والرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما أسفر، وهذا هو السنة تأسيا به صلى الله عليه وسلم. يشرع للواقف عند المشعر الحرام وعلى الصفا والمروة رفع اليدين في الدعاء سواء كان واقفا أو جالسا، فالأمر واسع والحمد لله. حيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده. ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج، باب رمي الجمار. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: من أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى، والنبي صلى الله عليه وسلم لقطه من منى. لا يستحب غسل الحصى، بل يرمى به من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر، وكذا طواف الإفاضة. الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار

الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج، باب طواف الإفاضة. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: يسن للحاج بعد التحلل الأول التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وبعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء. من لم يكمل طواف الإفاضة والسعي بسبب مرضه الشديد والزحام الشديد وضعف جسمه فيلزمه الحضور فورا حسب الطاقة لأداء الطواف والسعي، وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى، فإن كان قد جامعها فعليه دم كدم الأضحية، يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء مع التوبة والندم وعدم العود إلى جماعها حتى يطوف ويسعى، وحجه صحيح. رجل وقف بعرفة وبات بمزدلفة وتحلل من الإحرام ولم يرمي الجمار بسبب أنه نسي صلاة الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب، ثم تضايقت نفسه ولم يكمل مناسك الحج، فهو لا يزال محرما إلى حين التاريخ، ونيته التحلل من الإحرام غير معتبرة لعدم توفر شروط التحلل، وعليه أن يبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصله هذا الجواب، ويذهب إلى مكة بنية إكمال الحج، فيطوف 7 أشواط بالكعبة طواف الحج، ويصلي 2 ركعات ثم يسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل إن لم يكن سابقا حلق أو قصر بنية الحج، ثم يتحلل، وعليه دم عن ترك رمي الجمار كلها إذا كان لم يرمي جمرة العقبة يوم العيد أو الجمار 3 يوم 11 و12، وهو 7 بدنة أو 7 بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضأن، يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه، وعليه دم آخر مثل ذلك عن ترك المبيت بمنى أيام منى إذا كان لم يبت بها، يذبح في الحرم ويوزع بين الفقراء، وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى إن لم يكن بات بها. أما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع، ولكن فعلها في وقت الحج أفضل، وإذا كان متزوجاً وجامع زوجته فقد أفسد حجه، لكن عليه أن يفعل ما تقدم، لأن الحج الفاسد يجب إتمامه كالصحيح، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وعليه قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة، وعليه بدنة عن إفساد الحج بالجماع قبل الشروع في التحلل، تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء، إلا أن يكون قد رمى الجمرة يوم العيد أجزأته شاة بدل البدنة، ولم يفسد حجه كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل تحلله بالرمي أو الحلق. من شك في عدد أشواط الطواف فعليه أن يكمل إن لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أعاد الطواف. من انصرف وهو غير متيقن أنه أكمل الطواف فعليه أن يرجع إلى مكة وأن يأتي بالطواف كاملا مع التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير، وإذا كان أتى زوجته أو المرأة أتاها زوجها، فعليه مع ذلك ذبح شاة تذبح في مكة، لأنه لا يجوز الجماع قبل طواف الإفاضة، ويوزع لحمها على الفقراء في مكة. من كان شكه طارئاً بعد كمال الطواف وانصرافه من المطاف معتقداً كماله، فإنه لا شيء عليه ولا يلتفت لهذا الشك. وهكذا الحكم في جميع العبادات، لا يلتفت إلى الشك الطارئ بعد الفراغ منها. طواف الإفاضة إنما يكون بعد الحج وبعد النزول من عرفة والمزدلفة، في آخر ليلة العيد أو في يوم العيد وما بعده. إذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق أو قصر، حل التحلل الأول وجاز له الطيب ولبس المخيط، ولم يبق عليه سوى تحريم النساء، وله أن يطوف في ملابس الإحرام ويسعى، وإن لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي فلا بأس. إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست، فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام، ولو في المحرم ولو في صفر، حسب التيسير، وليس له وقت محدود. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه. الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة، فإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف. فإن كانت لا تستطيع العودة وهي من سكان المناطق البعيدة كإندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك، جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله وآخرون من أهل العلم. لا حرج في جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وإن طافهما طواف الإفاضة وطواف الوداع فهذا خير إلى خير، ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج أجزأه ذلك. من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه. إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى يوم سفره من مكة فإنه يكفيه عن طواف الوداع إذا سافر بعده. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج باب السعي. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: السعي في الحج والعمرة ركن من أركان الحج والعمرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وفعله يفسر قوله، وقد سعى في حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام. قول عائشة رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل على صحته أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين، والله أعلم. القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافهم الأول، رواه مسلم. من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر رضي الله عنهم، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في حجه وعمره يسعى بعد الطواف، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه سعى قبل الطواف في حج أو عمرة، كما أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سعى بعد طواف ليس بنسك، وإنما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الوداع وهو نسك، وسعى في عمره بعد الطواف وهو نسك، بل من أركان العمرة. روى أبو داود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن قدم السعي على الطواف فقال: لا حرج. وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة، وليس في الأدلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك، فإذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب أولى. وذكر المصنف في الهامش تعقيبا على كلام الشيخ: كذا بالأصل بعد الطواف، ولعل الصواب قبل الطواف، فجوازه قبل طواف ليس بنسك من باب أولى، لكن يشرع أن يعيده بعد طواف النسك احتياطا وخروجا من خلاف العلماء، وعملا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. لا حرج في الفصل بين السعي والطواف عند أهل العلم، فلو سعى بعد الطواف بزمن أو في يوم آخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، ولكن الأفضل أن يتوالى السعي مع الطواف. من سعى 5 أشواط أو 6 ناسيا أو جاهلا ثم قصر ولبس ثيابه، فعليه أن يخلع ثيابه ويلبس الإزار والرداء ويتم ما بقي عليه إن كان الفاصل قليلا، ويحلق رأسه أو يقصر ثم يلبس ثيابه، ولا شيء عليه غير ذلك. أما إن كان الفاصل طويلا فعليه أن يعيد السعي ثم يحلق ويقصر، ولا شيء عليه من أجل الجهل أو النسيان. من ترك بعض أشواط السعي وسافر إلى بلده يجب عليه أن يعود إلى مكة وأن يسعى 7 أشواط بين الصفا والمروة بنية الحج السابق، وعليه دم يذبح في مكة للفقراء إن كان حصل منه جماع، فإن لم يحصل منه جماع فليس عليه دم. لا بد من السعي في العمرة والحج، وليس فيه تحلل إلا بسعي، ففي العمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل، وفي الحج لا يكون تحللا كاملا إلا إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر وطاف وسعى، هذا هو التحلل الكامل. من كان يسعى في الدور الثاني فلا يحتاج إلى الدوران على الصفا والمروة، فإذا وصل إلى النهاية بين الصفا والمروة كفى. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج، باب أعمال يوم النحر. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الأفضل للحاج أن يرتب أعمال يوم النحر، فيبدأ برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع. فإن قدم بعض هذه الأعمال على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف. النساء قد يحتجن إلى الذهاب إلى مكة للطواف قبل أن يحدث عليهن دورة الحيض، فلو ذهبت في آخر الليل وقدمت الطواف قبل أن يصيبها شيء على الرمي أو على النحر أو على التقصير فلا بأس بهذا. إذا حلق قبل الرمي أجزأه ذلك، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عمن قدم وأخر فقال: لا حرج لا حرج. لا حرج لو قص المحرم شعره بنفسه أو قصر عن أخيه المحرم كذلك ولو لم يحل، لأنه شيء مأذون به، وإن كان لم يقصره فلا حرج عليه لأنه فعل أمرا مشروعا. ليس للحجاج صلاة يوم العيد لأنه يقوم مقامها رمي الجمار. إذا كان الحاج ساكنا في أدنى الحل كالشرائع أو نحوها فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي. يحصل التحلل التام بثلاثة أمور، هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن كان عليه سعي. فإذا فعلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. سوق الهدي معناه أن يسوق معه ناقة أو أكثر، أو بقرة أو أكثر، أو شاة أو أكثر هدية ليذبحها في مكة، فليس له التحلل حتى ينحر هديه، سواء ساق الهدي من بلده أو من أثناء الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه هدي ألا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد أو في أيام التشريق. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج، باب المبيت بمنى أيام التشريق. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: المبيت في منى واجب على الصحيح ليلة 11 وليلة 12، ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك. يدل على وجوب المبيت بمنى أيام التشريق ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة. إذا كان الحاج يبيت في منى غالب الليل فلا شيء عليه، أما إذا كان يبيت أقل من الأكثر فعليه دم لأنه غير معذور. المبيت بمنى الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاء ونحوهم فلا يجب،

والأصل جوازه، ولكنه في النهار أفضل وأحوط. لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة، وقال: خذوا عني مناسككم. ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر، ومن رمى قبل الزوال فعليه دم. من لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء. لا يجوز الرمي مما في الحوض، أما الذي بجانبه فلا حرج. القول بأن ما رمي به لا يجزئ قول اجتهادي وليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل الذي لم يرمى به لا شك أنه أولى، أما الذي تحت أقدام الناس فإنه يقطع بأنه رمي به وهو مجزي على كل حال، والرمي به إن شاء الله قد وقع في محله. أما إذا كان في الاختيار فالأولى به أن يأخذ حجرا بعيدا عن المراجم حتى يبعد عن كونه رمي به، وهو الأحوط والأحسن. والنهي عن ذلك ليس بجيد ولا ينبغي التشديد في ذلك. من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة، وعليه أن يأتي بالباقي. يصح تأخير الرمي كله إذا دعت الحاجة إلى ذلك إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا، فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم النحر، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر، ثم يرجع فيرمي الثلاث عن اليوم الثاني عشر، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إذا لم يتعجل. من أخر الرمي إلى اليوم الثالث ورتبه مبتدئا باليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث أجزاه ذلك وليس عليه شيء، لكنه قد خالف السنة، إلا من كان له عذر كالرعاة والمرضى. يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق. التكبير عند رمي الجمرات مستحب وليس بلازم، إن كبرت فهو الأفضل وإلا ما يضر، الرمي صحيح. الوقوف بعد رمي الجمرة الأولى والثانية للدعاء سنة، ومن تركه فلا شيء عليه والحمد لله. الذي ترك الرمي يوم الثاني عشر وكان ينوي التعجل عليه التوبة والاستغفار، وعليه دم، ذبيحة عن ترك الرمي وذبيحة عن ترك الوداع، لأن الوداع لا يجزئ قبل الرمي إذا كان وادع قبل الرمي. أما إذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع، ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي في اليوم الثاني عشر. من بقي في منى حتى أدركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت وأن يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين. إذا غابت الشمس من اليوم الثالث عشر ولم يرمي فعليه دم، لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر. من رمى الجمار دون ترتيب فنرجو ألا يكون عليه شيء لأجل الجهل أو النسيان، لأنه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث لكنه نسي أو جهل الترتيب. ولكن من ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثانية ثم جمرة العقبة حتى يحصل بذلك الترتيب. لا بد أن يعلم الحاج أن الحصى سقط في الحوض أو يغلب على ظنه ذلك. أما إذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فإن عليه الإعادة في وقت الرمي، وإذا مضى وقت الرمي ولم يعد فعليه دم يذبحه في مكة للفقراء، لأنه في حكم التارك للرمي. لا تجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي. من وكل من غير عذر شرعي، فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح، فإن لم يرمي فعليه دم إذا فات الوقت. يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه. يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه. الوكالة في رمي الجمار بدون وجهة شرعية حكمه حكم الترك، فعلى كل من وكل بدون عذر شرعي ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بسبب عدم الرمي. يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله. يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة. الذبح أو النحر في اليوم الأول خير وأفضل من الثاني، والثاني خير من الثالث، والثالث خير من الرابع. لو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. إن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3، إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. الأفضل أن يقدم صوم 3 على يوم عرفة ليكون يوم عرفة مفطرا، ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة. الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره، ما لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. المراد باليومين اللذين أباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما هما 2 و3 العيد، لأن يوم العيد يوم الحج الأكبر، وأيام التشريق هي 3 أيام تلي يوم العيد، وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا. يبدأ الحاج بالنفير من منى إذا رمى الجمرات يوم 12 بعد الزوال، فله الرخصة أن ينزل من منى، وإن تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم 13 بعد الزوال فهو أفضل. من أدركهم الغروب بمنى وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت، وهم في حكم النافرين قبل الغروب. أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرتحلوا فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة، أعني ليلة 13، وأن يرموا الجمار بعد الزوال، ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا، لأن الرمي الواجب قد انتهى وليس عليهم حرج في المبيت في منى أو مكة. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج. باب طواف الوداع. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر. من أراد الخروج إلى جدة لإحضار أهله إلى مكة قبل أن يطوف طواف الإفاضة فليس عليه طواف وداع، لأنه والحال ما ذكر لم يكمل الحج، وطواف الوداع إنما يجب بعد إتمام مناسك الحج لمن أراد الخروج إلى بلده أو غيره. ليس على أهل مكة طواف وداع. من ترك طواف الوداع أو شوطا منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه. ليس على الحائض والنفساء وداع. من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع لكونه أداه قبل وقته، وإن سافر فعليه دم. من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة، فإن طالت المدة عرفا أعاد الطواف. إذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو لسماع الدرس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك، فالمدة اليسيرة يعفى عنها. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك. لا يجب على المعتمر وداع لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عبد البر إجماعا. طواف الوداع إنما يشرع عند عزم الحاج على الخروج من مكة، حتى ولو تأخر في العودة إلى بلده إلى ما بعد ذي الحجة. من مات في أثناء أعمال الحج فإنه لا يكمل عنه، لحديث الذي وقصته راحلته فمات، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال الحج عنه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، له حكم الرفع، لأنه لا يقال من جهة الرأي، ولم نعرف مخالفا له من الصحابة رضي الله عنهم. فعلى كل من ترك واجبا عمدا أو سهوا أو جهلا، كرمي الجمار أو المبيت ليالي منى أو طواف الوداع ونحو ذلك، دم يذبح في مكة المكرمة ويقسم على الفقراء. إذا فرغ الحاج من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، بل هو من البدع المحدثة. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج: الزيارة للمسجد النبوي. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: السنة لمن زار المدينة المنورة أن يبدأ بالمسجد النبوي فيصلي فيه ركعتين، والأفضل أن يكون فعلهن في الروضة إذا تيسر ذلك. تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده. ليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه: يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته،

سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في الأضحية ثم الحلق أو التقصير، وبذلك يتحلل. الحلق يكون بعد الذبح ثم يتحلل ويعود إلى بلاده. إن كان المحصر قد قال في إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل ولم يكن عليه شيء لا هديا ولا غيره. من لم يستطع الوقوف بعرفة من أجل المرض فعليه أن يتحلل بأعمال العمرة، وهي أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وعليه القضاء من العام الآتي مع فدية تذبح في مكة للفقراء إن استطاع ذلك. من قال في إحرامه بالعمرة: لبيك اللهم عمرة إن شاء الله، إن كان يقصد بها إن حبسه، يعني إن شئت يا رب إمضاءها، هذا قصده الاستثناء، فليس عليه شيء. أما إن قال إن شاء الله من غير قصد، فهذا يلزمه أن يعيد ملابس الإحرام وأن يذبح هديا ذبيحة ثم يحلق أو يقصر ثم يتحلل. من نسي حكم الإحصار أو لم يعرفه إلا فيما بعد، فعليه أن يلبس ملابس الإحرام ويذبح هدية ويحلق أو يقصر ويحل من حيث بلغه الحكم. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج: باب الهدي والأضحية والعقيقة. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران، وإن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا، لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من كان مستوطنا مكة ولو كان من غير أهلها فحكمه حكم أهل مكة، ليس عليه هدي ولا صيام. أما إن كان إنما أقام لحاجة ونيته العودة إلى بلاده فحكمه حكم الآفاقيين. من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر، ولو كان الذبح جائزا قبل يوم النحر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بينه لنقله أصحابه رضي الله عنهم. يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر، لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح، والأفضل تقديمه يوم العيد. لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعا ولا فرضا إلا لمن لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام، وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس كما تقدم في المسألة السابقة. فإذا لم يتيسر ذلك لعجز أو مرض أو غير ذلك صام العشرة جميعا في أهله وبلده والحمد لله، ولا شيء عليه. ولا يتعين صيامها في ذي الحجة، ليس لها حد محدود، تصومها متى تيسر، في محرم، في صفر، في ربيع، حسب التيسير. تصوم السبعة مجتمعات أو متفرقات لا بأس، لكن لا يجوز لك التساهل، بل يجب أن تصومها. من كان قادرا على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه، وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر، لأنه دين في ذمته. لا يجوز إخراج قيمة الهدي، وإنما الواجب ذبحه. والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يجوز الاستدانة لشراء الهدي، ولا يجب ذلك إذا كان عاجزا عن الثمن ويجزئه الصوم. من وجب عليه الهدي في الحج، أي كان متمتعا أو قارنا ولكنه لم يستطع شراءه لفقره، فصام 3 أيام في الحج كما أمر الله، وبعد أن صامها أو صام بعضها تيسرت له القيمة التي يشتري بها الهدي ولو بعد أيام الحج، فهو مخير بين ذبحها، ولا حاجة إلى صيام 7 أيام عند أهله أو صيام 7 أيام الباقية، لأنه قد شرع في الصيام وسقط عنه الهدي، لكن متى ذبح سقط عنه بقية الأيام، مع العلم بأن الواجب ذبحه في الأيام 4، وهي يوم العيد وأيام التشريق 3 مع القدرة، ويصير ذبحها بعدها قضاء. من ترك واجبا في الحج وعجز عن ذبح الفدية، مثل تجاوز الميقات وأحرم دون الميقات، هذا عليه دم، فإذا عجز عن ذلك صام 10 أيام مثل هدي التمتع والقران، إن صامها في مكة أجزأت، وإن صام 3 أيام منها في الحج قبل عرفة فحسن، و7 إذا رجع إلى أهله، وإن أخرها كلها إلى أن يصل إلى أهله وصامها هناك فلا بأس، وإن قدر على الهدي ثم بعث به إلى مكة قبل أن يصوم أجزأه والحمد لله. الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم. ليس على المفرد هدي سواء كان حجه فرضا أو نفلا، وإن أهدى فهو أفضل. يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم. إذا وزع الحاج هديه على أناس ليسوا فقراء فعليه أن يشتري شيئا من اللحم ويعطي بعض الفقراء احتياطا. من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك. من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ولو وزعه في الحرم، وعليه قضاؤه سواء كان عالما أو جاهلا. يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران والأضحية. من ترك الهدي جهلا منه أنه يجب عليه، وبعد مدة طويلة ذكر أن عليه هديا، فعليه أن يذبح الهدي متى علم، في مكة أو منى، ولا بأس أن يأكل هو وأهله ورفقاؤه منه. التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين، وهما العرقان المحيطان بالعنق، وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه، فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان يحيطان بالعنق، إذا قطعهما الذابح صار الدم أكثر خروجا، فإذا قطعت هذه 4 فالذبح حلال عند جميع العلماء. الحالة الثانية أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهذا أيضا حلال صحيح طيب، وإن كان دون الأول. الحالة الثالثة أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين، وهو أيضا صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر. وهذا هو المختار في هذه المسألة. والسنة نحر الإبل قائمة على 3، معقولة يدها اليسرى، وذلك بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر. أما البقر والغنم فالسنة أن تذبح وهي على جنبها الأيسر، كما أن السنة عند الذبح والنحر توجيه الحيوان إلى القبلة، وليس ذلك بواجب بل هو سنة فقط، فلو ذبح أو نحر إلى غير القبلة حلت الذبيحة. وهكذا لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حلت، لكن ذلك خلاف السنة. يستحب له أن يقول عند ذبح الهدي أو نحره: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. من أعطى قيمة الهدي شركة الراجح أو البنك الإسلامي فلا بأس، لأنه لا مانع من دفع ثمن الضحية والهدي إليهم، فهم وكلاء مجتهدون وموثوقون، ونرجو أن ينفع الله بهم ويعينهم. ولكن من تولى الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه فهو أفضل وأحوط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الضحية بنفسه، وهكذا الهدي، ووكل في بقيته. إذا ذبحه وتركه للفقراء يأخذونه فإنه يجزئ، والفقير بإمكانه أن يسلخه وينتفع بلحمه وجلده، ولكن من التمام والكمال أن يعنى بسلخه وتوزيعه بين الفقراء وإيصاله إليهم ولو في بيوتهم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر بدنات وتركها للفقراء، ولكن هذا محمول على أنه تركه لفقراء موجودين يأخذونه ويستفيدون منه. الضحية سنة مع اليسار وليست واجبة، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف، إلا أن تكون وصية فيجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية وغيرها من الصدقة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها. الكبش في الأضحية أفضل، الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو الإبل فلا حرج. إذا ضحى الإنسان بواحدة أو اثنتين أو بأكثر فلا بأس، إذا كان اللحم يؤكل، لكن أقل شيء واحدة تذبح عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا كثيرين. لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي. الوكيل على الضحية أو على الوقف الذي فيه أضاحي لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته، لأنه ليس بمضح. إذا كان هناك أهل بيت مشتركون في الأضحية فكلهم يعتبر مضحيا، ولا يجوز له أخذ شيء من شعره أو من ظفره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة إلى أن تذبح الضحية. يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة كالرجل كما صحت بذلك السنة، ويجوز الأكل من ذبيحتها إذا كانت مسلمة أو كتابية وذبحت الذبح الشرعي، ولو وجد رجل يقوم مقامها في ذلك، فليس من شرط حل ذبيحتها عدم وجود الرجل. الأصل أن الأضحية مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات. الأضحية عن الميت إن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا أو جعلها في وقف له، وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعل لها وقفا وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن. إذا ضحيت من مالك عن نفسك وأهل بيتك فهذا عمل مشروع، فإذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس. السبع من البدنة والبقرة في إجزائه عن الرجل وأهل بيته تردد وخلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته، لأن الرجل وأهل بيته كالشخص الواحد، لكن الرأس من الغنم أفضل. يجوز للمرأة التي تنوي الأضحية أن تنقض شعرها وتغسله، ولكن لا تكده، وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر. لا حرج في إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية، لقوله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب كالمستأمن أو المعاهد يعطى من الأضحية ومن الصدقة. كل الأعمال الصالحة بمكة أفضل، لكن إذا لم يجد في مكة من يأكل الضحية فإن ذبحها في مكان آخر فيه فقراء يكون أولى. العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة. السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع ولو سقط ميتا، والسنة أن يسمى أيضا ويحلق رأسه في اليوم السابع، وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس، لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وسمى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد. حديث: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. حساب أيام المولود بعد الولادة لتسميته والعقيقة: يحسب اليوم الذي وقعت فيه الولادة، إذا ولد صباحا يوم الاثنين قبل العصر أو قبل الظهر يحسب هذا اليوم، وإذا وقعت في الليل من ليلة الاثنين يحسب يومها الذي بعدها، فإذا جاء السابع سمي فيه وذبحت العقيقة. المقصود: يحسب اليوم الأول الذي ولد فيه ولو بعد العصر. ورد عن عائشة رضي الله عنها أن العقيقة تنزع جدولا أعضاء لا تكسر تفاؤلا، لسلامة الولد وعدم تعرضه للسوء، وليس هذا بواجب بل هذا مستحب، وإن كسرها فلا حرج. السنة حلق رأس الغلام يوم السابع، أما الأنثى فلا يحلق رأسها، لكن إذا كان من باب الطب لمرض فلا بأس، وإلا لا يحلق رأسها. يستحب في اليوم السابع أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقام في اليسرى. إذا عق بسبع من البدنة والبقرة فأرجو أن يجزئ، لكن الأفضل الغنم. السقط إذا كان قد نفخت فيه الروح، وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده، فالمشروع أن يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتا، ويشرع أيضا أن يسمى ويعق عنه. صاحب العقيقة مخير، إن شاء وزعها لحما بين الأقارب والأصحاب والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء. الواجب تغيير الأسماء المخالفة للشرع، مثل عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة. إذا كان الاسم للأب، فإذا كان الأب حيا فيعلم حتى يغير اسمه، أما إن كان ميتا فلا حاجة إلى التغيير ويبقى كما هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم عبد المطلب، ولا غير أسماء الآخرين المعبدة لغير الله كعبد مناف، لأنهم عرفوا بها. أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه. يجب عند التغيير أن يوضح في التابعية الاسم الأول مع الاسم الجديد، حتى لا تضيع الحقوق المتعلقة بالاسم الأول. لا حرج في مثل عامر، صالح، سعيد، كلها أسماء جائزة فلا حرج فيها إن شاء الله، وبيان ومدثر ومزمل، وطارق وخالد، وهدى ورحمة، وبركة وإيمان، ونور ودعاء، ولو ترك التسمية بإيمان وأبرار أحسن. يجوز التسمية بطه، ياسين، خباب، عبد المطلب، الحباب، قارون، الوليد، لعدم الدليل على ما يمنع منها، لكن الأفضل للمؤمن أن يختار أحسن الأسماء المعبدة لله، مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك ونحوها، والأسماء المشهورة كصالح ومحمد ونحو ذلك، بدلا من قارون وأشباهه، أما عبد المطلب فالتسمي به جائز بصفة استثنائية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة على هذا الاسم. ليس طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في أصح قولي العلماء، بل هما من الحروف المقطعة في أوائل السور مثل صاد قاف نون ونحوها. لا حرج أن يسمي المولود باسم أخيه المتوفى. لا أعلم بأسا في التسمية بشهاب الدين، لكن غيرها من الأسماء المعبدة لله أفضل. لا بأس بالتصغير في الأسماء المعبدة وغيرها، ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم منعه، وهو كثير في الأحاديث والآثار كأنيس وحميد وعبيد وأشباه ذلك، لكن إذا فعل ذلك مع من يكرهه فالأظهر تحريم ذلك، لأنه حينئذ من جنس التنابز بالألقاب الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم، إلا أن يكون لا يعرف إلا بذلك فلا بأس، كما صرح به أئمة الحديث في رجال كالأعمش والأعرج ونحوهما. لا يلزم من أعلن إسلامه أن يغير اسمه السابق إلا إن كان معبداً لغير الله، ولكن تحسينه مشروع، فكونه يحسن اسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية هذا طيب، أما الواجب فلا. فإذا كان لم يعبد لغير الله مثل جورج وبولس وغيرهما فلا يلزمه تغييره، لأن هذه أسماء مشتركة تكون للنصارى وتكون لغيرهم. ليس في التسمي بأفنان وآلاء بأس، وهذه مخلوقات، الآلاء هي النعم والأفنان هي الأغصان، والناس صاروا يتنوعون في الأسماء ويبحثون لأبنائهم وبناتهم عن أسماء جديدة. حفلات الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم، لا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع ولو فعلها من فعلها من الناس، فليس فعل الناس تشريعاً للمسلمين، وليس فعل الناس قدوة إلا إذا وافق الشرع، فأفعال الناس وعقائدهم كلها تعرض على الميزان الشرعي، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما قبل، وما خالفهما ترك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفق الله الجميع وهدى الجميع صراطه المستقيم. لا يجوز كتابة أسماء الله على الولد ولا غير الولد، ولا على الملابس ولا على الفرش، تنزيها لاسم الله واحتراما له. اعتقاد أنه إذا لم يكمل المولود قبل بلوغه 40 يوما يصبح غباش في عينيه، هذا كلام لا أعرف له أصلا. ذبح الذبيحة في المكان الذي يقع عليه المولود عند ولادته هذا من المنكرات، وهو بدعة، وهذا لا أصل له في الدين. الاختيارات الفقهية.